بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس السادس والأربعون أو السابع والأربعون من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. والتطوع لغة التبرع بالشيء، وهو القيام بالعبادة طواعية واختيارا من غير أن تكون مفروضة على العبد. وصلاة التطوع النافلة، وكل متنفل خير فهو متطوع. وأصل تسميتها ما جاء في الحديث الصحيح: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وفي الشرع، أي تعريفها في الشرع، اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب، وتسمى تطوعا ونافلة. ومن أهم فوائدها أنها تجبر النقص الحاصل في الفريضة يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال الله تعالى: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. كما أن الإكثار منها بعد المحافظة على الفرائض سبب لدخول الجنة، وسبب لرفعة الدرجات وحط الخطايا، وسبب لمحبة الله تعالى لعبده، وسبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة. والتطوع منه ما يشرع له الجماعة كصلاة التراويح، ومنها ما يكون تابعا للفرض أو للفرائض كالسنن الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة، ومنها ما ليس بتابع للفريضة كسنة الضحى، ومنها ما هو مقيد بسبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء، ومنها ما ليس بمقيد كالنوافل المطلقة. ومن هذه التطوعات ما هو مؤكد وما ليس بمؤكد كما مر معنا. فالمؤكد كالسنن الرواتب، وما ليس بمؤكد كالصلاة قبل المغرب أو الصلاة بين كل أذانين، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الفجر. بدأ المؤلف هنا بذكر هذه النوافل، وذكر هنا شيئا من الرواتب التي تكون تابعة للفريضة، والراتبة هي الثابتة الدائمة، أو الراتب هو الثابت الدائم. والجمهور من الأئمة رحمهم الله تعالى على أنها مقيدة بعدد، ولكن اختلفوا في هذا العدد، بخلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى أنها لا تحدد بعدد معين، وهذا هو المشهور في مذهبه، يعني أن للمصلي أن يتطوع بما شاء دون عدد معين. وله رواية أخرى توافق الجمهور، ولعل سبب ذلك هو اختلاف الروايات فيها، فقد جاء في حديث لابن عمر رضي الله عنهما أنها عشر ركعات، وجاء في حديث أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما ما يفيد أنها 12 ركعة، وفي حديث لأم حبيبة 4 قبل الظهر وأربع بعدها، فيصبح المجموع 14 ركعة. فلعل الإمام مالك رحمه الله نظر لهذا فقال بأن هذه الرواتب لا تحد بعدد، لكن قول الجمهور والله أعلم أقرب للصواب، وهم قد اختلفوا هل هي 10 أي السنن الرواتب أو النوافل الرواتب التي بعد الفريضة وقبلها، اختلفوا هل هي 10 أو 12 ركعة، والكل قد ورد به النص، لكن الأكمل أن تصلى 12 ركعة، وإليك تفصيل ذلك. أما كونها 10 وبه يقول الشافعية والحنابلة فذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال في حديث أو رواية وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني أحد. قال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعات، يعني في بيته. والحديث كما ذكرت لكم في الصحيحين متفق عليه. ففي هذا الحديث 10 ركعات، وجاء في رواية في الصحيحين أنه قال وركعتين بعد الجمعة، وهذه راتبة الجمعة البعدية وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. هذا قول من قال بأنها 10، بأن السنن الرواتب 10. وأما من قال أنها 12 ركعة وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية، وقد اختار هذا القول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وقد استدلوا بما أخرج البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديثها أيضا رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، إلى أن قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. واستدلوا أيضا بحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. وفي لفظ: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم رحمه الله. وعند الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. الحديث. وبهذا أقول: وبهذا يكون قد اكتمل العدد 12 ركعة أو 12 ركعة. فالسنن الرواتب إذن على القول الأقرب أنها 12 ركعة، كما في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما، أو هي 10 كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فمن العلماء من أخذ بهذا وقال بأنها 10، ومنهم من أخذ بذاك وقال بأنها 12 ركعة. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 12 ركعة وتارة يصلي 10 ركعات، فإذا نشط المسلم صلى 12 ركعة، وإذا كان هناك شاغل صلى 10، وكلها رواتب. والكمال والتمام أن يصلي 12 ركعة. هذا مجمل كلامه رحمه الله، أو قريبا من كلامه رحمه الله. وجاء في رواية لابن عمر رضي الله عنهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. وهذا كما مر معنا أنها مستثناة من عموم حديث من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة، فيكون الفضل الوارد في هذا الحديث لا يدخل فيه هاتين الركعتين، أي ركعتي الجمعة البعدية، لأنهما ليستا من السنن الرواتب المتكررة في كل يوم، بل هي صلاة مستقلة عن ذلك، والله أعلم. قال الصنعاني رحمه الله: فيكون قوله 10 ركعات نظرا إلى التكرار كل يوم، انتهى. وقال بعضهم: حديث ابن عمر فيه الصلاة بعد الجمعة، وهي ليست من السنن الرواتب، وإنما هي مستقلة. وسيأتي أيضا مزيد بيان لها عند الكلام عن سنة الجمعة البعدية إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والرواتب 12 ركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 10، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها 12 ركعة، وعلى أن الراتبة قبل الظهر 4. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه أنها 10، وأن الراتبة قبل الظهر 2 ركعات، ولكن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما حفظتا 4. ثم قال: والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبذلك استقرت الرواتب 12 ركعة، أربعا قبل الظهر، ثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع فتاويه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: جعل المؤلف أي صاحب الزاد جعل المؤلف الرواتب عشرا، استنادا في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكرها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب 12 ركعة، استنادا إلى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو 4 قبل الظهر. وكذلك صح عنه أن من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر والباقي كما سبق. وعلى هذا يقول الشيخ: وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ وقال الإمام الشوكاني قال رحمه الله في كتابه النيل، في نيل الأوطار، قال: قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر 2، في حديث عائشة 4، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر 2 من 4. قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي 2 وتارة يصلي 4، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على 2، وفي بيته يصلي 4، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته 2 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. انتهى من نيل الأوطار. والخلاصة أنه يترجح أن السنن الرواتب 12 ركعة. أولا أن نقول أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قد حفظ وحفظت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما أنها 12 ركعة، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. والثاني أن هذه الزيادة زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. والثالث أنه قد يحمل على أنه كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، إلا أن الغالب عليه صلاة 4 قبل الظهر. ثم قد يقال إن رواتها أكثر، يعني 4 فيما يظهر. ثم قد يقال لا شك أن فعل الأكمل وهي 4 أولى، لأن فيها زيادة أجر. وسبق معنا أن الاثنتي عشرة ركعة هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ ابن باز، واختيار الشيخ ابن عثيمين، واختيار شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. إذن هذه هي السنن الرواتب المؤكدة بعد الفرائض. وإليك السنن مفصلة المؤكدة وغير المؤكدة التي تكون قبل الفرائض وبعدها، سأذكرها هنا إن شاء الله تعالى مفصلة مع شيء من الاختصار. وأقول أما الظهر فقد ثبت فيها ثلاث أحوال: صلاة ركعتين قبلها وركعتين بعدها، والثانية صلاة أربع قبلها وركعتين بعدها، والثالثة صلاة أربع قبلها وأربع بعدها. فأما الأربع قبل الظهر والأربع بعدها فذلك لحديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي مر معنا أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى، وفي لفظ: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، وفي لفظ: لم تمسه النار. والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والألباني وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وجود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله. فالأربع التي قبل الظهر والتي بعدها يدخل فيها الراتبة، وهي ست التي مرت معنا، وهي ست: أربع قبل الظهر واثنتان بعدها، ويزيد عليهما ركعتان. فإذا صلى ثمان ركعات فقد صلى الراتبة وزيادة. هذا بالنسبة للظهر. أما العصر أما صلاة العصر فليس لها سنة راتبة مؤكدة، لكن يستحب الصلاة قبلها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لحديث بين كل أذانين صلاة، هو حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. والحديث في درجة الحسن، وقد حسنه الترمذي والألباني، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: جيد لا بأس بإسناده، وكذا قواه شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وهو يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصر، وذلك سنة وليست من الرواتب كما مر معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، أخرجه أبو داود رحمه الله. وهذه إن صحت من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب للمسلم أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربعا، والأربع أكمل. قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: أحيانا يصلي أربعا وأحيانا ركعتين. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف أو خطأ. ونقل الترمذي عن ابن المبارك تضعيفه لحديث علي في الصلاة قبل العصر. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء. لكن الشيخ الألباني رحمه الله والذين سمعتم سابقا قالوا بصحة هذا الحديث، وحديث علي قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله حسن لكن بلفظ أربع، والله أعلم. وعلى كل حال فإن صلاة الأربع قبل العصر أقل، أو يقال أن حديثها من قبيل الحسن، والله تعالى أعلم. وأما المغرب فيندب الصلاة قبلها وليست بسنة راتبة، وهذا مذهب الشافعية على الصحيح وبعض الحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد. وبهذا قال أصحاب الحديث، أي أنه يندب صلاة ركعتين أو يسن صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار تلميذه ابن القيم، واختيار ابن حجر، واختيار الشوكاني وابن باز، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة. فيشرع صلاة ركعتين قبل المغرب لما ثبت في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه السابق: بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. وكذلك لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنه قال: وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال: وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله. وقال أيضا رضي الله عنه: كنا في المدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين. قال: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. والحديث متفق عليه. ولحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. والحديث أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث تفيد مشروعية الصلاة قبل المغرب، وهي سنة قولية وفعلية وتقريرية. أو هي سنة قولية وتقريرية. وأما الركعتان بعد المغرب فهي كما مرت معنا من السنن المؤكدة، من الرواتب المؤكدة، كما في حديث عائشة وأم حبيبة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. والسنة أن يقرأ في الركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. أما الركعتان قبل صلاة العشاء والركعتان بعدها فلعموم حديث، أعني صلاة الركعتين قبل العشاء لعموم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه السابق بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء. وأما الركعتان بعدها فإنها من السنن الراتبة المؤكدة كما تقدم أيضا في حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم. أما ركعتي الفجر فإننا نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى لأنه سيطول الكلام فيها قليلا، فنؤجل ذلك للدرس القادم ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس التالي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر أهل التوحيد والسنة، اللهم انصر أهل التوحيد والسنة، اللهم انصر أهل التوحيد والسنة يا رب العالمين، واقمع أهل الشر والبدعة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.